أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة في التفسير هي السعادة، فالله سبحانه وتعالى هنا يبين شرطا للحصول على السعادة التي لا يملكها إلا الله. السعادة والحياة الطيبة لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، والشرط الوحيد لنيل هذه السعادة هو تحقيق الإيمان بالله جل جلاله واليوم الآخر والأعمال الصالحة المبنية على هذا الإيمان. فلا بد لكل مسلم ذكرا كان أو أنثى أن يحقق الإيمان الكامل بالله جل جلاله وبأسمائه وبصفاته وبأفعاله، يؤمن بربوبية الله سبحانه وتعالى وأنه الخالق لكل شيء، وأن جميع ما نراه وما لا نراه من المخلوقات أوجده الله سبحانه وتعالى من العدم، لم يكن شيئا مذكورا فأوجده الله سبحانه وتعالى من العدم بعظمته وقدرته وكبريائه وإبداعه، فهو بديع السماوات والأرض، خلق المخلوقات كلها دون مثال سابق، أوجد السماوات وأوجد الأراضين وأوجد الإنس والجن والدواب، مختلفة الألوان، مختلفة الأشكال، مختلفة اللهجات والألسن، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، خلقها عن غير مثال سابق. كم هناك من الصور في بني آدم، وكم هناك من الصور في المخلوقات والدواب، أوجدها الله تعالى إبداعا عن دون مثال سابق، فهو الخالق وهو المالك المتصرف في هذا الكون، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، كل ما نراه وما لا نراه في قبضة الله سبحانه وتعالى، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، له مقاليد السماوات والأرض، ما في شيء في هذا الكون يخرج عن قبضة الله ولا عن سلطان الله ولا عن قدرة الله سبحانه وتعالى عليه. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، جميع الخلق الله تعالى آخذ بناصيته، فالخلق خلقه والأمر أمره، هو صاحب الخلق وهو صاحب الأمر. نقول إنا لله. ما معنى إنا لله؟ نحن ملك لله، نحن عبيد لله، لا نملك التصرف في أنفسنا إلا بحسب ما يريده الله سبحانه وتعالى، وإنا إليه راجعون. إيمان باليوم الآخر، إيمان باليوم الآخر. رجل سأله الحسن البصري رحمه الله، يقول له: كم مضى من عمرك؟ قال: 40 عاما. قال: منذ 40 عاما وأنت تسير إلى الله؟ فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أتعرف ما معنى هذه الكلمة؟ قال: نعم، إنا لله أي إنا عبيد لله، وإنا إليه راجعون أي سنعود إلى الله سبحانه وتعالى، قال: فمن علم أنه عبد لله وأنه راجع إلى الله فليعلم أنه موقوف وأنه مسؤول، فليعد لهذا السؤال جوابا. وكلنا لله وكلنا إلى الله راجع، فكلنا موقوف بين يدي الله، وكلنا مسؤول عن أعماله صغيرها وكبيرها، وكل صغير وكبير مستطر. ووجدوا ما عملوا حاضرا، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فلا بد من تحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى بأسمائه بصفاته، حتى نراقبه، حتى نخشاه، حتى نرجوه، حتى نحبه. لماذا الآن الإنسان منا يصعب عليه امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى؟ ضعف المحبة، ضعف الرجاء، ضعف الخوف، هذه هي المحركات الثلاثة للقلوب إلى الله عز وجل. الذي يحرك قلوبنا إلى الله المحبة لله، والخوف من الله، والرجاء لله سبحانه وتعالى. المحبة لله، المحب لمن يحب مطيع، الذي يحب أحدا يضحي في سبيله بكل شيء. وهذه المحبة تكون على قدر صفات المحبوب، فليس هناك من يملك الصفات كما يملكها الله، صفات الكمال، صفات الجمال، صفات الجلال سبحانه وتعالى. صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى هو الذي أنعم علينا بجميع النعم التي نتنعم فيها. لو أن إنسانا أعطانا شيئا نحتاجه، سيارة، عمارة، رصيدا في البنك، أعطاه وظيفة، كم يحبه هذا الإنسان، كم يتأثر به، كم يسعى للتقرب إليه والتودد إليه. لماذا؟ لأنه أعطاه شيئا. طيب، الذي أعطاه اليدين والرجلين لقيادة هذه السيارة، وأعطاه العينين اللتين ينظر بهما ولا لذة للدنيا بدونهما، أعطاه الأذنين اللتين يسمع بهما، أعطاه العقل الذي يفكر به، ولولا هذا العقل لما أطاقه أحد، أعطاه القوام، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وسخر لنا كل ما حولنا. فنحب الله سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم: أحب الله عز وجل لما يغمركم به من النعم. كم أنعم علينا من النعم سبحانه وتعالى، كم أنعم علينا من النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله لو أن الإنسان يفقد حاسة من حواسه، أعرف إنسانا فقد حاسة الذوق والشم معا، أصابه مرض والعياذ بالله وفقد حاسة الذوق والشم، يقول مستعد، هو من أصحاب الأموال، يقول مستعد أدفع كل ما لدي من المال في سبيل أن أشم ما حولي وأن أتذوق ما آكله. لا يجد فرقا بين أي طعام يأكله، لا يجد طعما لهذه الأطعمة. فمن فضل الله سبحانه وتعالى علينا أنه أنعم علينا بهذه الحواس. كم من الناس مبتلى في عضو من أعضاء جسده، كل عرق ساكن في أجسادنا لله تعالى فيه علينا نعمة ومنة يجب علينا شكرها. ما في جزء من أجزاء أجسادنا إلا وهناك من الناس من يعاني من ألم في هذا الجزء، القلب، الكلى، الكبد، الأمعاء، وهكذا. فحينما يمر علينا يوم لم نتألم فيه، لم نبتل فيه، فلنشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. فكم من إنسان فقد نعمة من نعم الله تعالى عليه في هذا اليوم. نقول الحمد لله، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، كما أنه يطلب منا أن نتأدب مع الله سبحانه وتعالى، نتأدب مع الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا لنستحي من الله يا رسول الله والحمد لله. قال: ليس كذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. احفظ الرأس وما وعى، يحفظ الإنسان عينيه ألا ينظر بهما إلا إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، يحفظ أذنيه ألا يسمع ما يسخط الله سبحانه وتعالى. الذي يسمع الغناء يصب في أذنيه الآن في يوم القيامة، وهو الرصاص المذاب والعياذ بالله. ثلاث آيات في القرآن الكريم تحرم الغناء، بالإضافة إلى الأحاديث الكثيرة: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب أليم. أولئك لهم عذاب مهين. كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يحلف يقول: والذي لا إله غيره إنه الغناء. وقال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. يحفظ أذنيه ألا تسمع إلا إلى ما يحبه الله. يحفظ لسانه، احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. ليس ابن آدم على شيء يوم القيامة أحنق منه على لسانه، أشد الغيظ يكون يوم القيامة من لسانه. أكثر ما يدخل الناس النار الفم، أكثر ما يعصى الله بالفم. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ما يحصده هذا اللسان من الذنوب والمعاصي، لو أن الإنسان كف لسانه عن كثير من الكلام لكان هذا الكف صدقة منه على نفسه. الغيبة، النميمة، أكثر يدخل الناس النار هو هذا الكلام. أكثر ما يفلس الإنسان به يوم القيامة الإنسان الصالح، الرجل الصالح، المرأة الصالحة، بسبب اللسان. يأتي بأعمال مثل الجبال، ولكن يأتي قد اغتاب هذا وتكلم على هذا وانتقص من قدر هذا وازدر هذا، وتكلمت على تلك المرأة وانتقصت منها وحقت من قدرها، فتعطى هذه من حسناتها وهذه من حسناتها، فإن فنيت حسناتها أخذ من سيئات الآخرين فطرحت عليهم، ثم طرحت تطرح في النار والعياذ بالله، أو يطرح في النار. لذلك يحفظ الرأس وما وعى، هذا من الحياء مع الله. الذي يتكلم فيما لا يرضي الله ليس عنده حياء من الله. الذي ينظر إلى ما لا يحبه الله ولا يرضاه ليس عنده حياء من الله. الذي يسمع إلى ما لا يحبه الله ولا يرضاه هذا ليس عنده حياء من الله، هذا قليل الحياء من الله. لو أنه استحيا من إنسان لما استطاع أن يتكلم فيما يسخطه. والذي يستحي من الله يراقب الله، يستحضر أن الله سميع يسمع كلامه، بصير يرى فعاله، قادر عليه، قريب أقرب من حبل الوريد، فيتحفظ ويحتاط ويحفظ الله تعالى في نعمه التي سيسأل عنها يوم القيامة. وليحفظ البطن وما حوى، يحفظ بطنه ألا يدخل في جوفه شيئا من الحرام، ألا يحفظ الله، ألا يعصي الله سبحانه وتعالى فيه. نعم، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلى، يذكر يوم خروجه من الحياة الدنيا، يذكر حينما يأتيه ملك الموت، حينما تنزل بساحته المنايا، فمن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. ينزل يذكر حينما تنزل بساحته المنايا والأهل حوله والأقارب والمحبون يبكون عليه ولكنه لا يستطيع جوابهم. كلا إذا بلغت التراقي، بلغت الروح التراقي، وهما العظمتان اللتان تحيطان بالنحر، وقيل من راق، من يرقيه، من يداويه، من يطببه، وظن أي وتيقن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، سنساق كلنا هذا المساق، كلنا سيؤتى به إلى المسجد ليصلى عليه، كلنا سيحمل على الأكتاف ليدفن، كلنا سيهال عليه التراب. الكل ليس هناك مخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل رفق، من كل عرق بلا رفق ولا هون، واستل روحي وظل الجسم منطرحا بين الأهالي وأيديهم تقلبني، وقام من كان أحب الناس في عجل نحو المغسل يأتيه يغسلني، فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن، وأسكب الماء من فوقي وغسلني ونادى القوم بالكفن، وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وحولي من يشيعني، وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني، صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني، وقدموني إلى قبري على مهل، وقدموا واحدا منهم يلحدني، فجاءني يأتيه أخوه ويأتيها أخوها أو زوجها أو أبوها أو عمها أو خالها، فجاءني رجل منهم، قدم واحد منهم يلحدني، فجاءني رجل منهم فكشف عن وجهي لينظرني، وأسبل الدمع من عينيه أغرقني، وقال هيلوا عليه التراب واغتنموا فضل الثواب من الرحمن ذي المنن، وهالني إذ رأت عيناي إذ نظرت من هول مطلع قد كان أغفلني من منكر ونكير، ماذا أقول لهم قد هالني أمرهم جدا فأفزعني، فأقعدوني وجدوا في سؤالهم ما لي سواك إلهي من يخلصني، فمن علي بعفو منك يا أملي أمن على تارك الأولاد والوطن. لذلك هذه مراحل وهذه أيام، اليوم نسمع عمن قد مر بها، وغدا سيسمع عنا إذ قد مررنا بها. اليوم يقال مات فلان ومات فلانا، وغدا سيقال مات فلان أنا وماتت فلانة أنت، فلنعد هذا اليوم الذي يخرج الناس، الذي يبكي الناس علينا فيه، كيف نكون في هذا اليوم ضاحكين مسرورين، كيف يكون يوم موتنا يوم عيد لنا. فاجعل صيامك، اجعل هذه الدنيا يوم صيام لنا، ليكن يوم خروجنا من الدنيا يوم عيدنا، ليكن يوم خروجنا يوم عيدنا من الدنيا. لا نغتر بهذه الحياة، ولا نغتر بزينتها، ولا نغتر بأمتعتها. ربنا جل جلاله خالقها، هو أعلم بها، هو الذي يصفها أفضل الوصف وأحسنه: متاع قليل ورضوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. متاع، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وإن الحياة الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي الحياة الباقية. لابد أن نستعد للقاء الله، للأيام القادمة علينا. كل الكروب، كل الآلام، كل المصائب التي مر بها بنو آدم، لو أنها قوبلت بأدنى أهل النار عذابا لكانت قطرة في بحر. وكل اللذات وكل النعيم التي مر بها بنو آدم وذاقوها في هذه الحياة الدنيا، لو أنها قورنت بأدنى أهل الجنة منزلا من الرجال أو النساء لكانت قطرة في بحر. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، لعبادي الصالحين الرجال والنساء، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. حياة بلا موت، صحة بلا سقم، شباب بلا هرم، نعيم بلا بؤس، هذه التأمينات التي يعطاها أهل الجنة. يا أهل الجنة، أرضيتم؟ تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقول: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تثقل موازيننا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الله عز وجل الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه الكريم. وجوه يومئذ ناظرة، من النظارة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، إلى ربها ناظرة، ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران. لابد أن يكون، أن تكون هممنا عالية، لا نجعل هممنا مقصورة على زخارف الدنيا وزينتها. كم عاش قبلنا على هذه الحياة الدنيا من الملوك والأمراء والملكات والأميرات، أين هم الآن؟ أين هم الآن؟ آسيا بنت مزاحم، امرأة فرعون رضي الله تعالى عنها، امرأة صديقة من الصديقات، ضربها الله تعالى مثلا للذين آمنوا، مثالا يحتذى للذين آمنوا، الذين صدقوا بالكتاب وبما أرسل الله تعالى به رسله. تعيش تحت فرعون، شر خلق الله عز وجل من الإنس، تعيش تحته. ومعلوم أن أقوى رابطة مؤثرة هي رابطة الزوج على زوجته. الرجل يدعي الربوبية، يقول: ما علمت لكم من إله غيري، ويقول: أنا ربكم الأعلى. وفرعون ذي الأوتاد، والمرأة صديقة، كل البيئة التي تعيش حولها معظمة ومؤلهة لفرعون. أما هي وهي سيدة مصر الأولى، زوجها فرعون وهو ملك وهي ملكة، كم سيكون لديها من القصور، وكم سيكون لديها من الحلي واللآلئ، وكم سيكون لديها من الخدم والحشم والاحترام والتقدير والإجلال والشهرة. لا يوجد هناك إنسان أشهر منها في أو امرأة أشهر منها في مصر. لكنها ابتليت، وهكذا كل من أراد الله والدار الآخرة لابد أن يبتلى تمحيصا وتطهيرا له. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لكن جزاء هذه الجزاء الامتحان، جزاء النجاح في الامتحان لا يعلمه إلا الله. فهذه المرأة ساومها فرعون على دينها، إما أن تتركي عبادة ربك وتؤمني بي ربا، وإما أن أعذبك وأسلبك كل ما أعطيته لك من الملك. انظر يا أخوات الكريمات، انظر إلى هذا الابتلاء العظيم. امرأة ملكة سيدة متدينة، إما أن تبقى على دينها فيسلب منها جميع ما لديها من الملك والمال وتقتل، وإما أن تتنازل عن دينها وتبقى ملكة، تبقى أميرة، تبقى سيدة. العاقل الذي يؤمن بالله واليوم الآخر لا يلتفت إلى ما يحصل به في الدنيا، كما قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه. من أرضى الله بسخط الناس، إذا التزمت بشيء من أمور الدين، إذا التزمت بشيء من أمور الدين ستتعرضين للابتلاء وستتعرضين للكلام. الآن أمامك مرضاة الله وأمامك مرضاة الخلق، إذا ضحيت بمرضاة الخلق لأجل إرضاء الله فالله تعالى يرضى عنك ويرضي الناس عنك. أما إذا ركنت إلى كلام الناس واستحييت من الناس ولم تستحي من الله فالعاقبة تكون وخيمة. ومن أرضى الناس بسخط الله، يريد أن يرضي الناس فأسخط الله، قال: سخط الله عليه وأسخط الناس عليه وعاد حامده من الناس ذاما له. الذي يريد أن يرضيه الله تعالى يسخطه عليه. وإرضاء الناس غاية لا تدرك، الممكن إرضاؤه والمقصود إرضاؤه والمطلوب إرضاؤه هو الله، أما النفس والناس لا سبيل إلى إرضائهم في هذه الحياة الدنيا. نعم، فهذه المرأة الصديقة قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ضربها الله مثلا للذين آمنوا، قتلها فرعون فماتت صديقة شهيدا. كل أولياء الله في العالم راضون عن هذه المرأة، لو سخط عليها فرعون فقد أرضى الله تعالى عنها مليارات من خلقه على مر العصور وكر الدهور، ويكفي أنه الله تعالى راض عنها. هذا مثال لنا، مثال لكل رجل ومثال لكل امرأة. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. لو أنها رضخت لأوامر فرعون ولم تحتمل الابتلاء لماذا كان؟ لكانت منقوتة كزوجها، لكنها محبوبة عند الله وعند أولياء الله سبحانه وتعالى. وهذا امتحان يتكرر علينا كل يوم، كل يوم نساوم على ديننا، كل يوم يطلب منا أن نتنازل عن شيء من ديننا. لا تتبع خطوات الشيطان، الشيطان لا يأتي إلى المسلم الملتزم المتدين يقول له اخلع ثوب دينك مرة واحدة، لا، يبدأ به خطوة فخطوة حتى يجرده من الدين ويبقى عاريا عن الدين مسلما بالهوية. أما الحقيقة فليس لدي ليس له أي علاقة بالإسلام. لذلك المطلوب منا نرضى عن الله، نرضى عن الله فيما خلقنا فيه، نرضى عن الله في خلقه لنا، نرضى عن الله في شرعه لنا، لا نعترض على خلق الله ولا نعترض على ما ابتلانا الله تعالى به ولا نعترض على ما شرعه الله تعالى لنا. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. هذا حال المتقين، هذا حال النساء أصحاب صاحبات التقوى، صاحبات اليقين، صاحبات الإيمان. ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. كل ما يأتي من عند الله خير، كل حال يأتي من عند الله خير. في الظاهر يكون الحال مخالفا للنفس، مخالفا للهوى، النفس لا تحبه، لكن أصحاب الإيمان، أصحاب التقوى يفهمون على الله، يفهمون على الله، زي ما بيقولوا عندنا ضرب الحبيب زبيب. هكذا الحال الذي يأتي من الله نرضى عن الله سبحانه وتعالى فيه. دخل أحد الصالحين على أخ له في الله يعوده من مرض، فجعل يواسيه ويذكره ويقول له من كان يحبه يصبر على ضربه. فقال له المريض: لا، ولكن قل من كان يحبه يتلذذ بضربه. كيف الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتلذذون بمعاناتهم في امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى. هكذا هذا هو العبد المرضي عنه، هذا العبد الذي معه معية الله ونصرة الله وحفاظة الله سبحانه وتعالى. وكم من امرأة سبقت رجالا كثيرين بإيمانها وبورعها وبتقواها. الدين ليس خاصا في الرجال، كما أن الجنة ليست خاصة في الرجال، الجزاء ليس خاصا بالرجال، وكذلك العمل ليس خاصا بالرجال. كم من النساء الصالحات كان لهن دور عظيم في هذا الدين من الصحابيات رضي الله تعالى عنهن. بل إن أول امرأة، أول من نصر هذا الدين هي امرأة، خديجة رضي الله تعالى عنها. هكذا يكون عندنا همة عالية لخدمة دين الله سبحانه وتعالى، نرضى عن الله، نثق بالله، نخلص في عبادة الله. أي حال يأتي علينا نتوجه إلى الله ونربي أبناءنا وبناتنا ونربيهم على التربية الإيمانية. إذا جاء حال نتوجه إلى الله، نصلي ركعتين، نجلس بالاستغفار، نجلس بالدعاء، نداوي مرضانا بالصدقات، يكون هذا دأبنا وحالنا مع الله سبحانه وتعالى. والله جل جلاله وعدنا فقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لو انقطعت الأسباب، لو انقطعت الأسباب، لكن مسبب الأسباب موجود سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نقيم حلقات التعليم في بيوتنا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، مما من الله تعالى به على نساء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتلى في بيوتهن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن نقيم حلقات التعليم. واحد يقول لأهله: أريد أن أدعو الملائكة الليلة عندنا في البيت. قالوا: كيف؟ قال: أقيم حلقة التعليم، أفضل من يزورنا، أكرم من يزورنا، أنور من يزورنا هم الملائكة، فندعوهم إلى بيوتنا بإقامة حلقات التعليم. البيت الذي يذكر الله تعالى فيه يكثر خيره ويقل شره و ويتسع على أهله، تجد المحبة والمودة بين أهله، وتنفر منه الشياطين، تدخله الملائكة. أما البيت الذي ليس فيه إلا الصور والتلفزيون وهكذا، هذه ليس فيه ذكر الله، فهذا البيت تنفر منه الملائكة وتعشعش فيه الشياطين، ويكثر شره ويقل خيره ويضيق على أهله، الكل ينفر من الآخر. لماذا؟ ليس هناك المحبة، ليس هناك المودة، ليس هناك الملائكة تدخل هذا البيت. فنقيم حلقات التعليم ونحافظ عليها، ونحافظ على الدرس الأسبوعي، وأينما حللنا وأينما ذهبنا يكون شعارنا تقوى الله، يكون شعارنا الدين أولا، مرضاة ربي أولا، كيف يرضى الله تعالى عني، وكيف أرضى عن الله سبحانه وتعالى في كل حال، هذا يكون شعارنا. وعلى هذا وعد الله تعالى بكل خير في الدنيا والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكن لما يحبه ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، سببا لهداية الناس ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.